ما تقول يا رب وعدنا، اللهم وعدنا بنعيم القبر. ربنا يجعل يا رب قبورنا أجمعين روضة من رياض الجنة. قولوا آمين. قالت أنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ذلك نعيم القبر له أسباب، ففي مسلم عاش ولكن لم يأتي بسبب الأسباب نعيم القبر. طيب الدرجة الثانية من النعيم إيه؟ حد عارف؟ كل ما يذكر القبر قدامنا كلنا بنخاف، لكن اللي بيخاف بيخاف عشان عمره ما سمع عن نعيم القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا من السعداء في القبور، اجعلها روحا وريحان، واجعلها لنا جنة نعيم بكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. هنا العبد يبقى فرحان قوي، فرحان. شفتوا بقى القبر حلو ازاي؟ مش زي ما بيخوفونا يقول لك هتخش تلاقي التعبان ويلف ويقطع فيك ويدمر، لا، ده في خير لاهل الصلاح. الناس هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ التاني ده للي ما بيعملش، لكن انا بخاطب الناس المؤمنه الصادقه الصالحه. تعالوا بقى نشوف المتعه الاكبر بقى. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحانه وتعالى. نرجع للحديث، نرجع للحديث، تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إيه اللي يحصل بقى؟ ابدأ بقى معايا وافتكر معايا بقى مراسم احتفال سماوي ملائكي من عند الله جل وعلا، احتفال عظيم جدا جدا. ملائكة تحتفل بعبد، أي نعم، أصله عبد مؤمن ما انتش واخد بالك. وبعدين بقى عايزين نعرف بقى أمثلة جميلة زي كده. طيب تعالى نرجع بالتاريخ لورا، تعالى يا تاريخ عرفنا في ناس احتفلت الملائكة بهم يا كتير جدا جدا، ده مين دولت؟ كتير جدا منهم كان من أصحاب النبي. ذلك في وحدة يهودية ملت بالنبي وكانت فتاة في سن العشرين، ولكن أبويها كافرات وآمنت رغم أنفهما، فلما ماتت جاء أبواها إلى سيدنا محمد وقال له يا محمد نريد أن تعلمنا أين ابنتنا، أفي جنة أم في نار؟ لبخته ونادى عليها يا فلانة، فردت عليه من داخل القبر لبيك يا رسول الله. قال لها أفي الجنة أنت أم في النار؟ قالت أنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فقال لها أجيبي يا أباك، قالت والله لا أجيبه. قال لها ولماذا؟ قالت لأنني رأيت ربي خيرا من أبي. الدرجة الأولى إن مفيش نعيم أصلا، ليه؟ الراجل ده ما عملش حاجة يعني إيه من أسباب نعيم القبر أصلا. خلاص. السبب الدرجة الثانية أن يبشر بالجنة ثم يقال له نوم نومة العروس فينام. عارف يعني إيه نومة العروس؟ تعرف مثلا لما أجيب لك مثلا إيه سرير كده أو مرتبة كده ما بين نخلتين على شط بحر مثلا، وأم نصبها لك وتقعد تنام بقى إيه، فتنام نومة إيه، فتنام مثلا بعد العصر تصحى المغرب وأنت فرحان باللي أنت حاسس إنك نمت في جو جميل جدا، أن تنام نومة العروس ثم ايه ثم يقال له ايه فلا يستيقظ الا يوم القيامه بعد ان يبشر بالجنه. طب الدرجه الثالثه من نعيم القبر هي ايه؟ ايه بقى النعيم اللي في القبر ده؟ خمسه منهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى الخمسه؟ يفرش له من فراش الجنه، ويلبس من لبس الجنه، ويفتح له باب الى الجنه، فياتي بقى من نسيمها ويشم طيب الجنه وريحتها الحلوه، ويشوف بعينه النعيم اللي مستنيه. وده غير بقى انه يفسح له في قبره ويبقى واسع، ويبشر برضوان الله وبالجنه فيشتاق لقيام الساعه. انظر عن يمينك، ايوه كده، بشروني بقى بكفايه شمالي دي، يبص على ايده اليمين، الله اكبر، يلاقي طاقة للجنة، الله أكبر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يأتيها من روحها وريحانها، روح وريحان وجنة نعيم. يبص يلاقي كل حاجة فيها جميلة، الريحة الحلوة، أيوة كده، ويلاقي الجمال ويلاقي الحور، جمال ما بعد جمال، ينسى ألم الدنيا، يغمس فيها غمسة يقولوا له هل مر بك شر قط في حياتك؟ لهم أبدا، بس أنت كنت فقير مش لاقي تأكل، أنا كنت صابر وراضي. هل مر بك أي أزمة، تعذيب في الله؟ أنا انسوا، أنا مجرد ما خلت النعيم هنا أنا نسيت كل ألامي وجراحي، الحمد لله الذي أدخلني دار السلام. ما حمل الصحابة جنازة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان ما شاء الله كان يعني ضخم جدا يعني، فوجدوا الجنازة خفيفة جدا، فقال يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ؟ قال أجل، وما الذي يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. احتفال ولا مش احتفال؟ احتفال ملائكة، 70,000 ملك نازلين يحتفلوا بعبد من العباد. لا ومش كده وبس، وعرش الرحمن اهتز الموت سعد كما في الصحيحين، ومش كده وبس، وهو أول من ضحك الله له كما ثبت عند الحاكم بسند صحيح، لما صاحت أم سعد حزنا على فراق ولديها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا الله، هذا الجنة اليوم في شغل، فاكهون في شغل، هم فاضيين، دول مش فاضيين، ده وراهم زيارات وراهم ملائكة وراهم زيارات في سوق الجنة وزيارات للرحمن جل جلاله، للرحمن جل جلاله اللي حب النبي سمعه الصلاة عليه لقد رأيت ربي خيرا من أبي. أهل الخير لا يمكن يفكروا في الدنيا تاني، برضو المؤمن لما يموت ترجع الدنيا تاني يقول الدنيا ده أنا هنا في جنات ونهر في ساعة وراحة وجنة نعيم روح وريحان وجنة نعيم، اللي حب النبي سمعه الصلاة عليه. الدرجة الثالثة أن ينعم في القبر بقى، أنه ينعم في القبر بقى، أنه مش ينام، أنه ياخد الفترة لحد يوم القيامة نعيم، ولكن يؤنسه في هذا النعيم الجليس الصالح اللي هو عمله، اللي هو يدخل عليه ويقول له أنا عملك الصالح، فيؤنسه ذلك الجليس الصالح إلى يوم القيامة. ده بينعم في قبره ويفسح له في قبره مادة، يفسح له في قبره وقته من روح الجنة ومن طيبها ويفتح له باب إلى الجنة وينظر إلى نعيمه في الجنة، يبقى ده إيه؟ ولكن هو في إيه؟ في قبره. الدرجة الرابعة من نعيم القبر إيه؟ أن يبشر بالجنة وأن ينعم في قبره أو في حياة البرزخ، ولكن مع الصالحين من صحبته الصالحة. يعني احنا كده مثلا ايه لما نموت بقى نبدأ نقابل بعض واحد واحد بقى، واحد واحد، أو مع الصالحين من أهله أو مع الصالحين من أهل زمانه. يبقى دي الدرجة الرابعة من درجات نعيم القبر. الدرجة الخامسة من درجات نعيم القبر أن ينعم ولكن لا علاقة له بالقبر، ولكن ينعم في الجنة، أن يلحق بالجنة فورا. حد يقدر يجيب لي الأدلة على ده؟ الأحياء عند ربهم، يبقى ده هو شهداء. وعندك حديث حواصل طيور خضر تأوي إلى الجنة أو تأوي إلى ظل عرش الله. طب وعندك قول الله تاني إيه؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وعندك قول الله تاني إيه؟ فأما إن كان من المقربين فورا فروح وريحان وجنة إيه؟ وجنة نعيم. لكن هيسألوا من ربك وما دينك وماذا تقول في الذي بعث فيك؟ فبإذن الله كلنا نقول ربي الله وديني الإسلام وبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحكلنا بقى بعدها يحصل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، ده ربنا اللي بيقول، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها يشم ريحة جميلة قوي، ويفسح له في قبره مد بصره لغاية آخر معينه الجيب، يبقى ده بيته الجديد قبره ونعيمه. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، شكله جميل لبسه جميل ريحته جميلة، فيقول أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد، اتبسط وزقطت اليوم اللي كنت مستنيه. فصاحب القبر يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، الوش ده ما يجيبش إلا خير. فيقول أنا عملك الصالح، يبشره برضا ربنا وبالجنة. فصاحب القبر من السعادة يقول ربي أقم الساعة، يا رب يوم القيامة بقى حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ما احنا هنتقابل تاني، أحبابنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادوا وسبقونا، ربنا يرحمهم جميعا، نبقى من أهل الجنة نتجمع مرة كمان، بس في نعيم لا ينقطع وحياة لا تنتهي. وخد بالك في كل اللي فات اللي أنا بكلمك عليه ده، يعني الفرش مش زي أي فرش، واللبس مش زي أي لبس، والريحة مش زي أي ريحة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حاجة ربنا جعلها للمتقين الصالحين. كان نفسي أقول لك لك أن تتخيل عاملة إزاي، بس أنت مش هتعرف تتخيل. أو إيه أنواع نعيم القبر؟ حد يقدر يقول لي كده؟ يبقى نعيم أنك تتنعم بما في، يبقى النعيم المادي جوه القبر، يبقى في نعيم مادي، أنك أنت مفروش في مكان مفروش ومكان واسع ومكان منور ومكان نعيم. الحاجة التانية أن يلحق بالصالحين، نعيم الصحبة الصالحة، نعيم البشرى بالنجاة من النار، وفي نعيم النجاة من عذاب القبر، ده قصة تانية. يبقى نعيم أن يرى الجنة، ده نعيم تاني في القبر، أن يرى الجنة. طب في نعيم إيه تالت؟ ها نعيم إيه رابع؟ إنه قبل ما بينزل القبر بيسمع الله وهو يقول صدق عبدي. فتخيلت سمعت ربنا ونزلت القبر بيتقال لك من ربك؟ من ربي اللي انا لسه كنت عنده في السماء. طيب ونعيم ايه تاني في القبر؟ صالح طبعا، وانت قاعد تبص له كده وشه المنور ده خشوعك في الصلاه، صوته الجميل ده ترتلك للقران. عايز اقول لكم يا جماعه ان جوه المقابر دي جنه يا اخوانا، جنه، والجنه اللي جوه المقابر دي درجات درجات.